الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اليوم سيتكلم المصنف عن عمرو بن عبيد إمام المعتزلة، ولماذا عقد له فصلا خاصا؟ لأنه كأبي حنيفة اغتر به أناس وهو رأس في الضلالة. لما تكلمنا عن المعتزلة آنفا ذكرنا أنهم لا ينفون العلم في القدرية، ولكن هذا الرجل منهم كان ينفي العلم وهو رأس فيهم. لماذا يذكر هو ولا يذكر واصل بن عطاء الغزال الذي يعد أنه رأس في الاعتزال، الذي يبدو أن واصلا جاء بقول المنزلة بين منزلتين، ثم عمر زاد موضوع القدر زيادة على ذلك أن عمرا له سبب في العلم وسمع الحديث، حتى روى عنه بعض الناس مثل معمر بن راشد وغيرهم، وكان معروفا بالتزهد وإظهار العبادة، فحصل للناس فيه افتتان حتى لم يكن يقبل هدايا الملوك، فالمهدي قال كلكم يطلب صيد كلكم يمشي رويد إلا عمر بن عبيد، فحصل للناس فتنة، وكان له موقف من أهل الجمل والصفية، من أهل الجمل يعني الطرفين كانوا مبشرين بالجنة، وهو كان يقول أحد الطرفين كفر ولو شهدوا عندي على شيء لا أقبله لأنهم لا يوفون العدد، ولكن المعتزل المتأخرين غلب عليهم التشيع كما هو ظاهر في عبد الجبار الهمداني والزمخشري. عمرو بن عبيد رأس في الضلالة، عقد له فصل خاص. نهتبل فرصة الكلام على عمرو بن عبيد لإيضاح مسألة متعلقة بشيء مضى. هذه الأيام جاء بعض الناس بأطروحة غريبة، أنهم يعني يأتون بكلام بعض السلف الذين مدحوا بعض المرجئة الذين لم يكونوا دعاة مثلا، أو كان فيهم شيء من العبادة والفضل، طلق بن حبيب والجماعة دولا، فهو بالقياس يقيس أبو حنيفة، يقيس أبا حنيفة عليهم، فيقدم قياس عقله على نص السلف. بمعنى أن السلف الذين من مدح منهم هذا أو هذا ذم أبا حنيفة أيضا، فهو يستدرك على السلف يقول لهم ما دام مدحت هذا امدحوا هذا، كل هذا ترقيعا لمسلك المعاصرين الفج مع السلف في موضوع أبي حنيفة، المسلك اللي واضح فيه استهانة ظاهرة بمقالات السلف وكلامه، وأصلا كأنهم يقولون للسلف نحن أعلم منكم وأفقه منكم بشكل صريح يعني، وأكثر منكم أنصافا. وطبعا هؤلاء بحماقتهم لا يدركون أن مثلا أبي حنيفة كما قدمنا رجل جرح بعشرة أسباب تقريبا، يعني ليس الإرجاء فقط، وإرجاؤه غال، وكان داعي وكان يكذب في تأييد الإرجاء. الآن هؤلاء أنفسهم يلزمهم ماذا أن يفعلوا؟ يأتون بمدح الناس لبعض القدرية كهشام الجستوائي وقتادة أو كذا، يذكرون القدر وينزل هذا على عمرو بن عبيد، علما أن لو عقدنا مقارنة بين عمرو بن عبيد وأبي حنيفة لا عقد المقارنة في الحقيقة كفانا مونته الإمام أحمد، حيث قال كما روى الخطيب بغدادي بإسناد صحيح في تاريخه أبو حنيفة شر من عمرو بن عبيد. أبو حنيفة له أتباع وعمرو بن عبيد ليس له أتباع بس، وهذا الكلام بعد وفاة أبي حنيفة، أحمد انولد أصلا بعد وفاة أبي حنيفة، فأحمد يتكلم على إيش؟ على حال أبي حنيفة التي استقرت، وأحمد متذمر جدا أن هذا الرجل له أتباع ومتضايق جدا أن له أتباع. فالذي يمدح أبا حنيفة حقيقة يلزمه أن يمدح عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد مذكور بالعبادة، أبو حنيفة غير مذكور بالعبادة. عمرو بن عبيد رجل ما له منهج فقهي خاص، عمرو بن عبيد يرى السيف وأبو حنيفة يرى السيف، عمرو بن عبيد له تجاوز في حق الصحابة وأبو حنيفة له تجاوز في حق أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في ردها، حتى عمرو بن عبيد له تجاوزات في رد الأحاديث. عمرو بن عبيد نفى العلم، ذاك قال بخلق القرآن، باب متقارب، زي هذا ذاك عاد جاب حيل وجاب كذا وجاب كذا، يكذب أبو عمرو بن عبيد يكذب في الحديث، أبو حنيفة يكذب في الحديث. حتى حديث عمرو بن عبيد بين الناس أكثر من حديث في حنيفة. وهذا يعني تناقض جديد يسجل لهؤلاء الذين يصرون على تنكب طريقة السلف وعدم الاعتراف للسلف بالفضل، وينازعون الأمر أهله. أمرنا أن لا ننازع الأمر أهله، أهل الحديث لما يتكلمون في إنسان في بابهم الحديث والعقيدة، الناس اللي نتعلم منهم عقيدة خلاص نفهم. يعني من حماقة بعضهم يأتي بأثر مثلا بأثر الإمام سفيان الثوري رحمه الله لما يقول على ابن أبي رواد إني لأرى الصلاة على من هو شر منهم، يقول أه شوف مع أن ابن أبي رواد مرجع. طيب سفيان نفسه لما مات أبو حنيفة ما ترحم عليه وقال عنه ما ولد في الإسلام أشأم منه. بل زفر بن الهذيل اللي هو أحد أصحاب أبي حنيفة فحسب وهو خير من أبي حنيفة، لما ترحم واحد عليه أمام سفيان، سفيان أعرض عنه وغضب. هو العجيب يأتون يقولون مثلا ها ثبتت إمامته، ثبتت إمامته، أي إمامة تتحدث عنها؟ والناس يعدونه إماما في الضلالة في الرأي. نرجع لعمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد لعنه الإمام مالك بن أنس، ومالك رجل عف اللسان. لما يلعن إنسان يعني يكون هذا الإنسان خلاص. طيب قال ما قالته العلماء في عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد بن باب هو من الموالي. قال حدثني أبي قال حدثنا عفان قال حدثنا مطر حدثني همام قال حدثنا مطر، هذا مطر بن طهمان الوراق صدوق يهم لكن كرج فاضلا. قال لقيني عمرو بن عبيد فقال والله إني وإياك لعلى أمر واحد، قال وكذب والله إنما عنا على الأرض. يعني هذا الرجل من كثرة ما مجت العلماء قال، فقال مطر والله ما أصدقه في شيء. يعني هذا الرجل من كثرة ما ذم العلماء قوله صار يمارس التقية. فيأتي الرجل يقول أنا وأنت على أمر واحد، يعني أنا لا أخالفك، ويريد أنا وأنت على الأرض. يعني يستخدم حيلة كطريقة أصحاب الحيل التي مرت معنا. وأيضا تقدم أيضا نستحضر موضوع أبو حنيفة يعني أساس بس عشان يعني مقارنة، وعشان بس الناس زعلهم بزيادة. يعني أبو حنيفة مر معنا قال أعطيتهم التقية، نفس القصة بالضبط. حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثني الحسن بن عبد الرحمن بن العريان الحارثي، هذا الرجل أول مرة أشوفه، عن ابن عون عن ثابت البناني. أنا أول مرة أشوف ما أدري. قال رأيت عمرو بن عبيد وهو يحك المصحف فقلت ما تصنع؟ قال أثبت مكانه خيرا منه. هذه المذكور في الروايات أنها منام. ثابت البناني ثابت ابن أسلم البناني تابعي تلميذ لأنس ابن مالك، كان من القصاص الصدق، لا يخلو كتاب من كتب الإسلام من حديثه. أنس رضي الله عنه كان يقول ثابت دويبة أحبها، يعني هذا من باب الإيش الإدلال والتدليع. أساس أنه أنس كان شيخ كبير طال به العمر وهذا شاب عنده، حتى كأنه مر معنا في البخاري في آخر درس أما الحديث الشفاعة، كأنه ثابت هو الذي كان يدخلهم على أنس. يعني لما كانوا يريدون يسمعوا حديث الشفاعة من أنس فقال استأذننا من ثابت، كأنه هكذا يعني. كنا ضربنا، كنت قلت كلمة وضحكوا الشباب في الدرس بس ما تصبح الحين. يعني هذا البواب اللي ينحط مو فلان. كنا سميت لواحد أنا ذاك، أيه هذا كان آخر درس في صحيح البخاري، أيه كان عند ذاك الله يكفينا شره. طيب قال حدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا الهيثم بن عبيد الله قال حدثنا حماد بن زيد قال كنت مع أيوب، أيوب السختياني الإمام المعروف من تلاميذ الحسن، ورأى أنس كان، ويونس، يونس بن عبيد أيضا من العباد الزهاد العلماء الثقات الأثبات، وابن عون أيضا زاهد عابد ثقة ثبت من تلاميذ الحسن، وكان مشهور بحفظ اللسان وغيرهم، فمر بهم عمرو بن عبيد فسلم عليهم ووقف وقفة فما ردوا عليه السلام ثم جاز فما ذكروه، يعني منتهى الاحتقار، يجي واقف عند هؤلاء الناس. هم طبعا هذا الموقف سبحان الله لو حدثك شخص أن جاء السحابة أضلتهم امطرت عليهم ومشت ما عاد مرت على أحد غيرهم ممكن تصدق، لأن كل واحد تقرأ ترجمته من هؤلاء الناس أخبار، يعني ما في إنسان يصنف في الزهد إلا ويحط شوية الأيوب وشوية اليونس بن عبيد شوية لابن عون، لأن أناس يعني سبحان الله حتى يونس بن عبيد يعني الله أكبر كان تحكي عنه كرامات عجيبة، حتى أن يكون مع الناس في سفينة في البحر فيهيج عليهم البحر فيدعو فيخمد، أمور كثيرة جدا يعني سبحان الله، ومع أنه كان يتقي الشهرة جدا. أما بن عون فهذا يعني قصة في الأمانة في التجارة وفي عفة اللسان، حتى قالوا في حقه أنه أنسى الناس، كاد أن ينسى الناس الحسن بن سيرين هما شيخا، فمن شدة زهده وعبادته وفضله الناس كادوا أن ينسوا الحسن، أنت تعرف يعني إيش الحسن. قال حدثني سبحان الله، يعني معلش نظر المثال لكي يكون الدرس حيا، يعني هذا العالم اللي ينبغي أن يكون عالم، يعني أنت ثقة في الحديث، صلابة في السنة، ورع، ما يتركون أهل البدع لحالهم، ما أجلس الدنيا مليانة بدع وأطلع أقول أنا لا تتكلمون في الأسماء ولا نتكلم في الأسماء والكلام هذا، يعني ما يصح الأسماء، ما هو الناس في زمن السلف ظهروا أهل البدع والضلالات، وفي زمنك ظهرت زندق وظهرت بلاوي، وحتى يعني الله المستعان يعني حتى تسأل عنها سؤالا حتى تتكلم، الرجل يشتهر عنه التصوف والتخبيط يزوره في بيته، واحد ثاني مال الدنيا موضوعات وبلاء ومش عارف ايش، كل ما يضل واحد ما يزور يجي المستشفى يجي يزوره. طيب يعني ترى شيء يعني قنوات مشبوهة مليانة إخوانيات ومليانة بلاوي ومليانة كذا، وكل يوم طالع فيها، وهو يعني سبحان الله يعني هذا الرجل لو أراد أن يجعل لنفسه قناة خاصة ما يضيره يعني. فيعني أمر مؤلم. ثم هذه الأشكال، هؤلاء الناس على ما عندهم من العلم وكذا وإيضاح بعض المسائل التي ورثوها عن دعوة هم تنكبوا لمسلكها العام في التعامل مع الناس، هؤلاء يراد أن يجعلوا حكما على السلف، لا أنت ولا من هو أكبر منك، يعني رحمة الله على شيخ الإسلام ما يقول أنا العقيدة لا تؤخذ مني ولا من هو أكبر مني، فلا أنت ولا اللي أكبر منك، يعني ممكن أنا يعني لماذا بعض الأمور أحيانا إنسان يستفزه الكلام، يعني أحمد وسفيان والأوزاعي يقولون كلمتهم، ثم يأتيني إنسان يقول مشايخنا ومش عارف إيش الكلام الفارغ هذا، لا يا أخي، يعني أصلا عيب إنسان لما يجلس، يعني إنسان لما يجلس ويرى الناس يذكرونه مع أحمد بن حنبل حقيقة ينبغي أن يعني أي نعم والله ينبغي أن يلقي التراب على رأسه، كيف أنت يعني تأتي، ما هذا الغرور، أي مستوى من الغرور والجاجة أن تأتي وتجد السلف قالوا كلمة ثم تقول وأنا لكلمتي المختلفة عن كلمتكم، هذا مستوى من الغرور والبجاحة على أنك غرورك هذا لا يدوم، تأتي غصبا عنك وتصير تحتج فيهم في بعض المواطن وتأتي يعني أنت الآن إذا صرت تأتي وتلزم السلف بالتناقض إيش تركتم للزنادقة؟ إيش تركتم لأمثال عدنان إبراهيم؟ إيش تركتم؟ قال حدثني الوليد بن شجاع، قال حدثني الحسن بن علي بن شقيق، قال قلت لعبد الله يعني ابن المبارك سمعت من عمرو بن عبيد؟ قال هكذا بيده، يعني كثيرا، أشار له بيده، كثيرا سمعت. قلت فلما لا تسميه وأنت تسمي من غيره من القدرية؟ قال لا، قال لأن هذا كان رأسا. يعني هذا الأثر طبعا يصلح رد على البهائم اللي يكتبونها اليومين، إنه ما دام الناس مدحت أبو المرجع فلان ومرجع فلان لازم يمدح رأس أهل الرأي أبو حنيفة. استغفر الله. قال حدثني أبو بكر الباهلي محمد بن عمرو بن عباس، قال حدثني الأصمعي قال عن معاذ بن مكرم قال رآني ابن عون مع عمرو بن عبيد في السوق فأعرض عني، قال فاعتذرت إليه، شافه ماشي فغضب منه، كيف تمشي مع عمرو بن عبيد؟ فقال أما إني قد رأيتك فما زادني. خلاص رأيتك مع هذا الشيطان. قال حدثني أبي قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة كان حميد، قال كان حميد من أكفهم عنه، حميد الطويل أيضا من تلاميذ أنس، من أكفهم عنه يعني من أقلهم كلاما فيه. قال فجاء ذات يوم إلى حميد، قال فحدثنا حميد بحديث، قال فقال عمر كان الحسن يقوله، يعني عمر أيضا متلمذ على الحسن وحميد متلمذ على الحسن، فقال حميد لا تأخذ عن هذا شيئا فإنه يكذب على الحسن. كان يأتي الحسن بعدما أسن، يعني كبر في السن جدا، فيقول يا أبا سعيد أليس تقول للشيء كذا وكذا للشيء الذي ليس هو من قوله؟ قال فيقول الشيخ برأسه هكذا، يعني الشيخ الحسن من الكبر رأسه يهتز، فهذه الاهتزازة عمرو بن عبيد يفسرها على مراده وعلى الإقرار. حدثني أبو معمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عمرو بن عبيد أليس قد نهاك أبوك أن تجالسني؟ قلت بلى. سفيان عيينة مكي إمام معروف. حدثني نصر بن علي قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا أبو عوانة قال ما رأيت عمرو بن عبيد ولا جالسته قط إلا مرة واحدة. قال فتكلم بكلام وطول، ثم قال حين فرغ لو نزل من السماء ملك ما زادكم على هذا. هذا كلمة كفرية، إيه في الحاشية عندكم. قال حدثني روح بن عبد المؤمن المقرئ قال حدثني حرب بن ميمون صاحب الأغمية قال رأيت عمرو بن عبيد يصلي بقومه وهو معهم في الصف، فسألت ابن فضاء فقال هذا رجل صاحب بدعة، كأنها رؤية منام. طيب في الحاشية ذكر رؤية لحماد بن سلمة أنه رآه يصلي على غير القبلة في المنام. قال حدثني محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا المبارك، هذا كل أخبار صحيحة، عن حماد بن زيد عن عائذ يعني الطوسي. أي قال قلت لعمرو بن عبيد بلغني أنك تقول من قول الحسن، قال فسكت. قال فلقيت عائذا، قال ابن مبارك فلقيت عائذا فسألته فقال لقيته يعني عمرو بن عبيد فسألته فقال ما أفعل. يعني كان يدلس يقول هذا قول الحسن، يقصد رأيه الحسن، فالناس يظنونه إيش الحسن البصري. قال حدثنا حدثني محمد بن عبد الله قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا المبارك عن معمر عن أيوب قال ما عددت عمرو بن عبيد عاقلا قط. قال حدثني زياد بن أيوب أبو هاشم قال سمعت سعيد بن عامر وذكر رجلا عمرو بن عبيد فأطراه، فقال سعيد بن عامر رأيته يعني عمرا وهو يخرج من دار الطيالسة وهو يقول ما طاق بأجود منه. قال سعيد وليس هكذا يقول يونس وابن عون. وليس هكذا كان. قال وهو خارج من دار الطيالسة وفي يده ثوب. الله أعلم عاد هذه أنا ما فهمتها. الطاق هذا شيء يلبس يعني قال حدثني أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا أبو بحر البكراوي قال رجل لعمر يعني ابن عبيد وقرأ عنده هذه الآية بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فقال له أخبرني عن تبت يد أبي لهب كانت في اللوح المحفوظ. قال ليست هكذا كانت. قال وكيف كانت؟ قال تبت يد من عمل بمثل ما عمل أبو لهب. الفلسفة غريبة. طيب يعني معناته أن أبو لهب شقي أيضا في اللوح المحفوظ. فقال له رجل هكذا ينبغي لنا أن نقرأ إذا قمنا إلى الصلاة. فغضب عمرو فتركه حتى سكن، ثم قال يا أبا عثمان أخبرني عن تبت يد أبي لهب وتب كانت في اللوح المحفوظ. قال ليس هكذا كانت. قال فكيف كانت؟ قال تبت يد من عمل بمثل عمل أبي لهب. قال فرددت عليه فقال عمرو إن علم الله ليس بسلطان، إن علم الله لا يضر ولا ينفع. يعني حاول يقرب العلم ولكن يهرب من يعني ما يلزمه على أصله أن الإقرار بالعلم أيضا يقتضي الجبر. الله المستعان. قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا سلام بن أبي مطيع قال سعيد لأيوب يا أبا بكر إن عمرو بن عبيد قد رجع عن قوله. فقال سلام وكان الناس قد قالوا ذلك تلك الأيام إنه قد رجع. فقال أيوب إنه لم يرجع. قالوا له بلى إنه قد رجع، مثل تراجعات أبو حنيفة تراجعات اللي اخترعوها لأبي حنيفة، كل شيء رجع رجع رجع رجع رجع، الناس هو ميت ويذمون والناس رجع رجع رجع رجع. قال إنه لم يرجع. قالها غير مرة. ثم قال أيوب أما سمعت إلى قوله يعني في الحديث يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم على فوقه وإنه لا يرجع أبدا. بعض الناس يفهم هذا الأثر أن صاحب البدعة ليس له توبة مطلقة. صاحب بدعة قد يتوب، بعض الخوارج قد تابوا والذين رجعوا من عند ابن عباس، ولكن من يكون رأسا في الضلالة ويتشرب هذا بلحمه ودمه يغلب عليه، لا يكاد يكون رجوعه صافيا كما يعني حصل مع أبو الحسن الأشعري، رجوعه لم يكن صافيا، خلاص شرب الفلسفة وشرب الكلام وشرب. قال حدثني أبي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال رجل لأيوب إن عمرو بن عبيد روى عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمرو بن عبيد روى عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم معاوية على المنبر فاقتلوه. فقال كذب عمرو. قال كذب عمرو. طبعا على عادة أهل البدع يعني حاطين معاوية بروسه، وكما قال ابن المبارك ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كشف. وحاول نلاحظ يبدأ بمعاوية، الآن هذه خلاص صارت موضة، أبدأ بمعاوية تكلم عليه يهون أمر الصحابة في الناس، أنتقل على شوي شوي عثمان كذا مش عارف، بعدين خلاص أنكر متواترات وأنكر. وهذه الخطة يسوونها التنويريين الآن، يعني مثلا يجيك يمسك لك خالد بن الوليد يترك كل الحسنات يقول لك هذا قتل مالك بن نويرة وراح يجيب له رواية منكرة. هو ما يقصد، ما يريد خالد بن الوليد. قد ولد مات سنة بعد وفاة النبي 6 سنوات، يعني رجل غير يعني رجل فعلا قاتل وحارب حروب الردة، لكن قائد عسكري رضي الله عنه، وما يكاد يروي عن النبي حديث، يعني تقريبا روي عنه حديث أو حديثين، شيء نادر جدا خالد رضي الله عنه. طيب ولما تيجي تتكلم عن الفقه الإسلامي عن الدولة الإسلامية وعن كذا، فخالد ولد ليس من فقهاء الصحابة الذين دونت فتاويه، رأيت؟ ولكن لماذا يركزون على خالد ويريدون هدمه ويريدون كذا ويريدون خلاص يريد أن يشككك. أيوة يبدأ بهذا، يبدأ موضوع معاوية عشان يجيب الشيعة شوي، يبدأ بعدين هو ما الذي يريده؟ هو لا يريد لا خالد ولا كذا ولا يريد شيء من هذا نهائيا، هو يريد أن يهدم السنة كما قال محمد أسد النمساوي هذا اللي كان يهودي وأسلم، فقال كلمة قال السنة السياج المانع من أن يصير العرب مثل الغرب تماما، فالناس اللي يريدون تغريب ايش يسوون؟ يجي حارب السنة يهدمها، وبعدين يبدأ يفسر القرآن بتفاسير على هواه، لأن السنة ذهبت السلف ذهبوا لدرجة أنه ظهر عندنا من يقول الزنا حلال والخمر حلال وكلهم يقولون، واليهود والنصارى ناجين خلاص لما، ودائما تجد مثل هذه الاطروحات ما الذي يريدون بها؟ يريدون ما الذي يريدونه؟ يريدون خلاص أن يسيروا على ما يريده الغرب منهم. فمثل هذا الرجل لماذا والله أنا ماسك معاوية وكذا، أنت مشكلتك مع الأحاديث، لكن لا أنا أولا أتكلم في معاوية بعد ذلك أنتقل صحابي فصحابي ثم بعد ذلك والرجل أصلا هالجمل والصفين لا يعجبونه. طبعا هذا الحديث إذا رأيت معاوية على المنبر فاقتلوا دائما رافض يحاولون يجمعونه كذا، هذا الحديث أصلا لو كان صحيحا فمعناته في طعن في أهل البيت بشكل صريح، لأن معاوية اعتلى المنبر وأهل البيت لم يطبقوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين. تنازل يقول الحسن هو اللي صعد المنبر. أيوة فالحسن هو صعد المنبر، فهني في إشكالية إذا خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشكل واضح. ليس كذلك بل الأمة كلها لم تفعل هذا، معاوية لم يقتله أحد، فكيف النبي يأمر بأمر الأمة كلها لم تستطيعه أو بقيت الأمة كلها لم تفعله نهائيا؟ معناته الأمة اجتمعت على ضلالة. فأصلا هذا الحديث ما يروي عاقل في رأسه عقل، إلا هذا إنسان يريد أن يسفه الأمة ككل، يريد أن يدمر الأمة هذه كلها. ودائما أي إنسان صاحب بدعة يخرج بأطروحة شاذة خلاص يصير عنده عداء مع أمة الإسلام في الزمن الماضي، فيبدأ عاد يجمع مثالب ويبدأ كذا. قال حدثني أبي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال قيل لأيوب إن عمرا روى عن الحسن أنه كان يقول لا يجلد السكران من النبيذ، فقال كذب أنا سمعت الحسن يقول يجلد السكران من النبيذ. النبيذ اللي يبيح أهل الكوفة يبيحونه دون السكر، لكن إذا سكر عامة العلماء يقولون يجلد، أهل الكوفة يقولون بعضهم ممكن يدرى عنه يقول هذا التأول، مع أنه في منهم. لكن الحسن يرى أنه يجلد، بصري حسن. أحمد والشافعي كانوا يقولون أنه يجلد اللي يشرب النبيذ اللي كثير يسكر يجلد وإن لم نفقد شهادته حفاظا على الشريعة العامة، ولا نراه متأول لكن نجلده بعد. وهذا مسألة وهذا كان أي من تيمية تبعهم. قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورق قال حدثنا سعيد بن عامر عن سلام يعني بن أبي مطيع قال كنت أمشي مع أيوب في جنازة وبين أيدينا رهط قد كانوا ثلاثة رهط قد كانوا مع عمرو بن عبيد في الاعتساء ثم تركوا رأيه ففارقوه. قال فقال لي أيوب من غير أن أسأله لا ترجع قلوبهم إلى ما كانت عليه. الله يشفينا. قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورق قال حدثنا أبو داود عن حماد قال سمعت أيوب يقول ما كان بهذا الفتى بأس حتى أفسده عمرو بن عبيد، يعني بن أبي نجيح اللي يروي تفسير مجاهد، تأثر بعض مقالات عمرو بن عبيد ومال القدر سبحان الله، هذا يعني من الثقات يروي تفسير مجاهد. حدثني أحمد الدورقي قال حدثنا أبو داود عن حماد بن زيد قال كنا نذكر عمرا عند أيوب وما يروي عن الحسن فيقول كذب، وأيوب أخص بالحسن من أخص الناس بالحسن. طيب حدثني أبي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن بكر بن عبد الله المثني وكان عندنا من خيار الناس قال ما كان أحد أحب إلي من عمرو وكنا نحب أن نتشبه به في حياة الحسن، قال فإني لا أذكر أول يوم تكلم فيه قال فتفرقنا عنه قال فما كنت أحب أن أكلمه، قال فلقيني يوما في زقاق فلم أقدر أن أتوارى عنه، قال فقمت فلما نظر إلي قال لا تخف ليس ها هنا أيوب ولا يونس. لأن أيوب أو يونس إذا رأوه يمشي معه أو يكلمه سيغضبون منه. قل له لا تخف، ليس ها هنا أيوب ولا يونس. طبعا هذا المنهج اليوم يعني أصلا يراه الناس تنطعا شديدا وكذا، ولكن هذا حفاظ على الدين. لولا هذا الأمور لبقيت مقالة عمرو بن عبيد قوية ولانتشر انتشار عظيم. يعني هذا الرجل يعني بقي أناس يتبعونه إلى عهد قريب، يعني الآن بعض مقالاته تحيا وبعضها يموت وبعضها. السكوت وعدم يعني إنكار وكذا إقرار. ما انتشر باطل إلا بتقاعس أهل الحق عن رده. تبعض الناس يقول لك لأها يعني هي لها لها لها فيها شيء دقيق. يعني مثلا إنسان ما أحد يعرفه مغمور وجالس يقول كلام تخبيط ولا أحد يتبعه، أهلا وسهلا اتركه، خصوصا إذا أنت كنت يعني معروفا وهو غير معروف. لكن إنسان انتشرت ضلالته وانتشرت بين الناس وصار له أتباع كثر، بل أحيانا هذا الإنسان أنت نفسك يعني لا تلحقه في شهرته. يعني أنت لازم أنت وعشرة معاك يردون عليه عشان مكانته تتزعزع بين الناس. فمثل هذا نأتي ونقول والله مثل تأصيلات سعد الشاثري ولا عبد الكريم أخضير، والله نسمي ولا ما مطلقا ما هو صحيح. أحيانا التسمية ضرورة، التسمية ضرورة والرد ضرورة، وأحيانا الرد الشديد ضرورة. إذا كان إنسان مثلا جاء وتطاول على الصحابة الكرام، طاول على الحديث النبوية، خرق إجماعات، كذب، دلس. والآن لا تجد زنديقا مثلا ظاهرا، لدرجة أنه الآن ظهرت ناس تبيح الزنا بشكل صريح، ناس تبيح الخمر بشكل صريح، ناس تقول اليهود والنصارى سينجون بشكل صريح، ناس تنكر الرجم بشكل صريح، ناس تنكر الحدود بشكل صريح، ناس تنكر وجوب اتباع الشريعة الإسلامية بشكل صريح، ناس تنكر عذاب القبر بشكل صريح. يعني الآن بحثنا أصلا ما عاد قدر وكذا، لا لا لا لا، هذا يريد تدمير الشريعة اللي كان حتى المعتزلة والرافضة والزيدية يقرون بها. ناس تهون من شأن الصلاة بشكل صريح، ناس تنكر الحجاب وناس تنكر النقاب بشكل صريح. طيب أنت لو كان من يسمون بالعلماء هؤلاء الأكثرية الغريبة العجيبة، يعني اللي كل يوم عندنا كبار علماء وليس عالم فقط، يعني لو كانوا يقومون بدورهم كما ينبغي كان مثل هذا سينتشر ويوجد ويكثر. يعني قبل 10 سنوات أو 8 سنوات كنا نئن ونغضب وتنتفخ أوداجنا ممن يبيح الغناء، ولم نكن نتصور أنه سيأتي بيوم من الأيام أنه حتى يكون هذا الذي أباح الغناء أمره من أهون ما يكون. يعني إيش يبيح الغناء أمام إنسان يبيح اللواط أو إنسان يبيح الزنا أو إنسان يبيح الخمر؟ يخرجون على التلفاز ويتكلمون. اليوم عند الجمعة نفسي لأنه خبر هذا المصري إيه؟ يقول بيع الخمر على الكفار ما في شيء. إيه مذهب حنيفة. إيه؟ مذهب أبي حنيفة. هذا مذهب فقهي معتبر. مذهب فقهي معتبر، وهذه على مسألة إيش؟ يبيع الخمر على الكفار. هذه مسألة. هو هذا منهج خبيث. هو مثلا مذهب أبي حنيفة، يعني هذا علي جمعة له مرة مقطع يقول الأخوات المسلمات في بلاد الكفر يأخذنا بمذهب مالك في كراهية النقاب. طبعا ما في مذهب لمالك أنه يكره النقاب، لكن إيش أنت تجيبها بحسب محمد الغزالي السقة كان يقول إذا ذهبنا إلى ندعو إلى في البلاد اللي يأكلون الكلاب فإننا نقول لهم مذهب مالك في حل لحم الكلاب. طبعا يعني اللي يترك الخنزير يترك الكلاب سهل، يعني أنا ذبحت له الكلاب ما أقدر أبيح له الخنزير. هؤلاء طريقتهم عكس المنهج القرآني تماما. المنهج القرآني إيش؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالمنهج القرآني إيش؟ أنه الكتاب والسنة حاكم على الخلاف، وما دام هناك نص ينبغي أن ينتهي الخلاف. هناك إمام مثلا قال بقول هذا خلاص ثبت عندنا حديث على خلاف قوله انتهى، حتى لو عددنا إمام جليل لكن خلاص هذا القول لا يجوز أن يقال به. هؤلاء عكسوا، جعلوا الخلاف حاكم على الدليل. مسألة خلافية، وكل خلافي مع أن هؤلاء الأئمة الذين هم يقولون يحتجون بهم في الخلاف هم أنفسهم كانوا ينكرون أمورا إذا كانت ظاهرة أدلتها. لهذا ابن حزم في كتابه الصادع لما ذكر مسألة يعني ابن حزم على ضلاله لكن هنا قال كلام جيد لما ذكر أن ثمرة باع خمرا على المشركين. إيش قال عمر؟ قال قاتل الله ثمرة وحدث بحديث أن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه. هذا في صحيح مسلم يعني مسألة ما لا ما احتج لا تحتج. فقال ثمرة كان متأولا لكن من باع الخمر الآن بعد بيان عمر هذا هو الضلال. قد يقول العالم بما قاله هو نفس هو يكون فيها معذورا لكن أنت بعد ظهور السنة كيف تكون معذورا؟ فهؤلاء يعكسون المنهج القرآني. وهذا انتقاء ايش يسوي؟ يروح يدور منو أباح منو كذا منو مش عارف ايش يقول ونختار من أقوال العلماء الأنسب لمش عارف ايش والأنسب للعصر والأنسب لا لا لا يعني هذا منهج عبثي. بل نأخذ بالدليل أيا كان. طيب قال حدثنا أبو يحيى البصري عن عدي بن الفضل قال كلمت يونس بن عبيد في عبد الوارث فقال رأيته على باب عمرو بن عبيد جالسا لا تذكره لي. عبد الوارث بن سعيد من الثقات الأثبات وفعلا رمي بالقدر. قال حدثني محمد بن عباد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال لي سفيان الثوري اذهب بي إلى عمرو بن عبيد وذلك قبل أن يعرفه. هذا جيدة لاحظ. طيب سفيان ليش عذر؟ لأن سفيان كوفي أصلا ما هو من أهل البصرة ما يعرف حال عمرو بن عبيد 100%. عبد الوارث رجل بصري فاهم التحذير والكلام والذي حصل. فذهبت به إليه فكلمه أو جعل يسأله لأن عمرو بن عبيد من طبقة شيوخ سفيان. فكأن عمرا اتقاه. عمر شاف أن سفيان هذا رجل فاهم يخوف فاتقاه. فلما كان بعد قال لي من ذاك الذي جئتني به؟ فقلت سفيان الثوري. قال لو علمته لأخذته إنما ظننت أنه من أهل المدينة الذين يأخذون الناس من فوق. يعني لو كنت أعرف أنه عراقي كان بسط معاه لكن لما شاف سفيان في شوية اتباع حسه مدني لأنه أهل المدينة مثل ما قال شيخ الإسلام المدينة ما كان فيها بدع. البصرة انتشر فيها القدر، الكوفة انتشر فيها التشيع، الشام انتشر فيها النصر، مصر هذه بالله لا في العير ولا في النفير كانت آنذاك. فالمدينة بالذات كانت البدع شبه خفية فيها. فهذا لما جاء رجل وكلمه شاف رجل فيه شوية اتباع وفهم فقالك يأخذون الناس من فوق يعني يكلموننا وهم يعني ناس عندهم علم فنهابهم أعلى طبقة. ولهذا مثلا مالك لما قال لما تكلم عن قضية إجماع أهل المدينة ابن تيمية برر هذا قال هذه مدينة المهاجرين والأنصار وهذه المدينة يعني المدينة التي وابن تيمية ذكر من فضل المدينة على غيرها أنه ما كان فيها بدع. خراسان انتشر فيه الإرجاء والرأي لكن المدينة في الأزمنة الأولى البدع كانت فيها نادرة كانت أبناء المهاجرين والأنصار هناك. قال حدثني محمد بن صالح مولى بن هاشم البصري قال حدثنا إسماعيل بن جعفر الهاشمي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عباد بن منصور. عباد هذا رمي بالقدر بل هو قدري رحمة الله لكنه كان صديق لأيوب. طيب شلون أيوب هذا نار على القدرية؟ يبدو أن هذا الرجل كان من صالحيهم والقدر فيه خفيف كان والله أخف من قتادة يبدو حيل. طبعا قتادة مثل ما قلنا يعني حكي الرجوع وكذا. قال سمعت أنا وعمر بن عبيد من الحسن تفسير. الحسن له تفسير من أول القرآن لآخره. المعتزلة اخترعوا تفسير على الحسن الله المستعان. من الحسن تفسير هود والرعد هود والرعد. فلما كان بعد ذلك فإذا هو قد أخرجها أكثر مما سمعنا. إحنا سمعنا هود والرعب، رجل والسحر، راح إبراهيم الظاهر وراح وصل الإسراء والكهف. فقلت يا أبا عثمان سمعت أنا وأنت من الحسن، فما هذه الزيادة؟ قال هذا كلام قد زدته أرقق به قلوبهم. هي طبعا لمصلحة الدعوة. فكرة هذا عمرو بن عبيد أبو حنيفة أصوله الباطل موجودة كلها فيهم. يعني هذا يقول لك أزيد ورقق قلوبهم، لو كلمة يصف أنه علماء حيض، يعني يقول ما علم الحسن إلا السراويل كذا، كلمة فجة. فسبحان الله. قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامع عن حماد بن زيد قال سمعت أيوب يقول ما عددت عمرو بن عبيد عاقلا قط. قال حدثني محمد بن حدثني أبو عمرو محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني يحيى ابن زكريا الباهلي قال رأيت عبد الله بن الحسن بمكة. طبعا رضوان الله على أبيه وعلى جده عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب بمكة وابنيه محمدا وإبراهيم، أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، والشيخ يخفق يعني الكبر كأنه. فقلت الوضوء أيها الشيخ، يعني غفية نام. فقال له توضأ ما أنك نمت. يخفق يعني خفق رأسه. فقلت يا شيخ الوضوء أيها الشيخ، يعني ينبغي أن تتوضأ كي تصلي أيها الشيخ. فقال عمن عطنا الدليل أسند لي، يعني أبو حفيد رسول الله. قال فقلت أخبرني عمرو بن عبيد عن الحسن أنه قال إذا نام وهو جالس توضأ. فقال ابنه أحالك على نبيل، ابن السمع الحسن، قال أحالك على نبيل. وانت لاحظ سبحان الله الناس وتدينها، هذا جد المباشر حسن بن علي، يعني سيد شبابه للجنة. طبعا جده علي جدته فاطمة. يجي إنسان ينكر عليه ويسمع دليل، لا ويستدلون عليه فتوى منه، فتوى الحسن حسن مولي. لا هذا مو تواضع، هذا الواجب، لأنه هذا رجل أعلم منه، فهذا واجب عليك، أنت ما تتكل على الناس. لكن هذا الناس فقال والله ما أنت نبيل، يقول له ولده يعني، ولا عمر بن عبيد نبيل، يعني ما عندي مشكلة مع الحسن. أخبرتني أمي أنها رأت الحسن بن علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامان وهما جالسان ثم يقومان فيصليان ولا يتوضان، في حديث أنس في البخاري، بس هنا يحتج بحديث يحتج بأثر الصحابي. طبعا في الكامل لابن عدي يقول فقال الشابان حدثت عن ثقة، فقال لهم الشيخ والله ما أنتما بثقة ولا هو بثقة. غضب على ولديه قرعهما، ولا الذي حدثني عنه بثقة. قال حدثني هارون بن سفيان قال حدثني إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال لي أبي يا بني لا تسمع من عمرو بن عبيد واسمع من عمر قهرمان آل الزبير. طبعا هذا عمر قهرمان آل الزبير هذا هم قصة، لكن يعني فضل عليه عمرو بن عبيد. يعني قال حدثني محمد بن علي الوراق قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا أبو كير بن حمران قال كنا عند ابن عون فقال له رجل ما تقول في كذا وكذا، قال لا أدري. فقال كان عمرو بن عبيد قال كان عمرو بن عبيد يقول عن الحسن كذا وكذا. فقال ما لنا ولي عمرو يكذب على الحسن، يعني كذبه أيوب وبن عون يعني هذا جرح لا يندمج. الله المستعان. وهم زين ما كان له مذهب فقهي ولا كان هم يبلشون فيه. وهم الإمام عمرو بن عبيد والإمام عمرو بن عبيد ومشايخنا وعلمائنا وقالوا شيء وكلام السلف قطوا عشان مشايخنا وعلمائنا وكلام فاضي. قال حدثني أبو عبد الله البثري الكريثي قال حدثني أبو يعقوب المديني مولى عبد الرحيم بن جعفر الهاشمي حدثنا عثمان بن عثمان قال كنا عند معاذ بن معاذ فذكر عمرو بن عبيد قال ذكر حديث أبي بكر الصديق عند عمرو بن عبيد فقال لو سمعته من بكر ما صدقته. ظاهر حديث في القدر يخالف مذهبه. ولو سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتبيته. وإذا لقيت الله قلت على ذا فطرتنا يعني مخاف. حدثني هارون بن سفيان قال حدثني عبد الملك بن قريب الأصمعي قال حدثنا سليمان بن المغيرة طبعا عمرو بن عبيد كفره جماعة من السلف عن يحيى البكاء قال كانت رقاع تأتي الحسن من قبل عمرو بن عبيد فيها مسائل فإذا علم أنها من قبله لم يجب فيها. يعني حتى الحسن ما كان يفتيه يعني يخاف أن يزيد عليه وينقص. قال انقضى ذكر عمرو بن عبيد. حدثني أبو عبد الله السلمي الآن هذا إيش استدراكات قبل أن يدخل في الباب الذي يليه. قال سمعت أحمد بن حنبل رضي الله عنه وهو يقول في السجن في دار عمار بن حمزة وأخرج القيد من رجله وكان حلق القيد واسعا في المحنة. قال لو تركونا بلا قيد ما خرجنا إلا بأمرهم وكانوا شفعوا له تلك الليلة أن يخرج القيد من رجله فأرادوا أن يأتوه بحداد فأخرجوا من رجليه من القيد بغير حداد وذلك من سعة الحلق. هو من نفسه ايه لا هو من نفسه بدون قيد. أيوة. حدثني أبو عبد الله قال قلت لعلي بن الجعد في حديث أبي ريحان عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال فأبى أن يقول الله جميل وقال إنه يحب الجمال. طبعا علقنا على هذا قلنا إذا أثبت لله المحبة تثبت له الجمال. قلت له إني أفزع أن أضرب على أن الله جميل قال أسكت. فرددت عليه مرارا فأبى أن يقوله وكان يحدث به عن عبد الحميد بن بهرام مرمى عن علي بن جعد دخلت عليه شبهة الجهمية. حدثني أبو عبد الله قال حدثنا بقية عن صفوان بن عمر عن شريح بن عبيد عن كعب. شريح لم يسمع كعبا ولكن هذه الكلمة ما هي بعيدة عن كعب أنه كان يكره أن يجامع الرجل جاريته أو زوجته في السفينة ويقول إنها تجري على كف الرحمن. هذا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.